غير ذات الشوكة اللي هي الايه اللي هو العين. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته، عايز ينصر الاسلام بقوة ضئيلة ضعيفة على ايه؟ على جيش قوي، علشان يقول يكون الضعف ده ازاي قام الى هذه القوة، فيعرفوا ان ربنا مؤيدهم ولا مش مؤيدهم، وبذلك يحق الايه الحق. ان يحق الحق، يحق الحق بكلماته اللي هي بالوعد اللي ايه اللي وعده هناك. الكلمة من الله هي الايه، اورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ايه ومغاربها التي ايه، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما ايه صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وايه وقومه. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته اللي هو الوعد، ويقطع دابر الكافرين. الدبر والدابر هو الخلف، يقول قطعت دابره يعني ما جعلتلوش ايه، ما جعلتلوش خلف. تاني لو يحق الحق ويبطل الباطل، ايه اللي دي الاولين يحق الحق واللي يحق الحق. اما قال لك لا، في جزئية يحق الحق فيها بانه ينصر الجماعة دول، ده كلام ثاني معه، القلة الضعيفة على الكثرة الايه القوية. ادي يحق الحق بكلماته لانه وعد، وعمل كده ليه؟ عشان يحق منهج الاسلام كله. تبقى دي جزئية للايه بتخدم الامر الايه الامر الكلي، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم، مادة استغاثة طلب الغيث، زي استسقى طلب الايه السفر، استفهم طلب الايه طلب الفهم. يبقى الالف والسين والت معمولة للايه للطلب، واصل استغاثة يعني طلب الغوث من مين؟ من قوي عنه. اصلها من ايه؟ من الغيث اللي هو المطر، لما الارض تكذب ولا يجد مية وبتاع يقول ايه طلبنا الايه الغيث. وبعد ذلك لان الماء هو اصل الحياة كذلك استعمل في كل ما ايه ما فيه غوث، وهو ابقاء الايه ابقاء الحياة. وهم في حالة حرب، حالة حرب دي قد يفنون فيها، يوم ايه نكبروا الغوث من الايه من الله. استستغيثون ربكم، تستغيثون ربكم ده جمع، كأنهم كلهم بيستغيثوا، يقول لك ها، مع أن الذي استغاث هو رسول الله. قال اللهم أنجزني ما وعدتني، خلاص أنجزني ما وعدتني، اللي هي وإذ يعدكم الله إحدى الإيه إن تهلك هذه الإصابة لا تعمل فضعا. يعني هم دول بقية الإيه دي معناها بيستغيث ربنا. أم قال لك لكن وبقول تستغيثون، هل كل بيرددهم؟ ده كان بيقول الكلام ده أبو بكر، قال له يعني يعني بعض مناشدتك ربك لأن الله وعدك أحد الطائفتين أنها لك ومش عارف إيه وإلى آخره. نقوم نقول له تعالى، الناس تغفل أن إن فيه داعي ومعه مؤمن. أنت بتدعي واحد يقول آمين، الذي يقول آمين أحد الداعيين، يبقى أكنه دعا. وقال موسى ربي إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضله، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. من الذي قال هذا؟ بالنص وقال موسى ربي إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. ثم يقول الحق بعدها